بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إن شاء الله نستمر في دروس الفقه، وما زلنا في موضوع الصلاة، ووصلنا إلى العنوان الآتي: المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ما هي المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها؟ ورد النهي عن الصلاة في عدة مواضع، منها الصلاة في المقبرة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، ولكن كون الحديث متصل في موضوع المنهيات، الأماكن المنهي عن الصلاة فيها، نبدأ فيها مرة ثانية بشكل سريع. إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وذكر الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا قبر وهذه مقبرة، فلا يصح أن تتخذ مسجدا ويصلى فيها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: لا تصلوا إلى القبور، أي لا تجعلوا القبور باتجاه قبلتكم. لا تصلوا إلى القبور، أي لا تجعلوا القبر باتجاه قبلتكم. لا يعني أنه لو وجدت مقبرة في اتجاه القبلة في الشارع المقابل ولا بعيد، يعني ميل ولا لا، معناه لا تتخذوا، لا تجعلوا القبور أو لا تصلوا إلى القبور عندما تكون ترونها مباشرة عيانا، أن تجعل القبر أو المقبرة أمامها. وقال: ولا تجلسوا عليها. ما أحد ينبغي أن يجلس على قبر، لأن الميت حرمة وللقبر حرمة كذلك. اللمبات خلي بس ضو اثنين وطفت. هذا بشكل يعني سريع حول الموضوع هذا اللي تحدثنا عنه في المرة الماضية. ثانيا، من الأماكن المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في الكنيسة والبيع. البيع هي جمع بيعة، والبيعة مش هي البيعة زي الضيعة. نعم، البيعة هي لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. نعم، نذكر فيها اسم الله. هي أظن يعني عند اليهود كانت تسمى بيعة، المعبد. المعبد، لا المعبد. صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة، ولم يرى الشعبي، وهو من علماء التابعين، وعطاء أيضا وابن سيرين، هؤلاء كذلك من علماء التابعين، لم يروا بالصلاة في البيع وفي الكنيسة بأسا. وقال البخاري رحمه الله: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تمثيل. سؤال: هو هي نفس البيعة الثلاثة؟ لا لا، هذا موضوع ثاني. نفس الألفاظ، نفس السبيلينج، بس different meaning. إذن ابن عباس رضي الله عنه يجيز الصلاة في الكنيسة وفي البيعة وفي المعابد بشرط ألا تحتوي على تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضي الله عنه من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. كذلك يعني يرى عمر رضي الله عنه جواز الصلاة في البيعة أو في الكنيسة إذا كانت طاهرة نظيفة. وإذا أراد إنسان أن يصلي كما فعل أهل نجران أو مسلمو نجران في زمانه، قال لهم اغسلوها أو انضحوا عليها الماء والسدر. الماء للتنظيف والسدر لباسا للرائحة، مثل البخور بيعطي رائحة زكية. وعند الحنفية والشافعية يقولون بكراهة الصلاة فيهما مطلقا. الشافعية والأحناف يرون الكراهة مطلقا في الصلاة، أو يرون يعني كراهة الصلاة في معابد غير المساجد. حتى قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه لما تسلم أو سافر من مدينة إلى القدس لتسلم مفاتيح الأقصى، طلب منه أو طلب منه بطريق البطريرك أن يصلي في الكنيسة، كنيسة القيامة أو المهد، ما أدري واحدة منهم، فرفض لسبب قال يعني لو صليت فيها سيأخذها المسلمون منكم ويحولوها إلى المسيح. فلذلك لم يعلل بعدم الجواز، إنما علل بأمر يعني آخر. فلذلك سبحان الله يعني هذا هو الآراء التي وردت، وهذا فعل بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهذا رأي بعض كبار التابعين مثل عمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء بن سيرين إلى آخره. يبقى السؤال حول هذا الموضوع، إذا احتوت الكنيسة على صليب، مع العلم أنه لا تخلو كنيسة من صليب لا قديما ولا حديثا، كنيسة بدون صليب ما هي كنيسة، يعني بدون تماثيل ممكن كنيسة لا يوجد فيها تماثيل، خصوصا البابتست والبروتستانت عموما. البروتستانت ضد الصنمية، هذه ضد الأصنام، بخلاف الكاثوليك بالدرجة الأولى. الكاثوليك عندهم الأصنام كتير، ثم يلوهم الأرثوذكس، أما البروتستانت فسووا ثورة ضد ما العلم أنه أرذل شيء ضد المسلمين هنا البروتستانت يعني، والبابتست ودار كلهم فرق بروتستانتية يعني. بس ما عم تكلم من يعني خبيث مع المسلمين، من أساء إلى المسلمين أكثر، أنا عم تكلم من المنظور الديني فيما بينهم. البروتستانت لا يرون الصنمية أبدا، ما عندهم أصلا صليبهم، مثل الزائد، علامة البلاس، ما فيها أي صنم، ما فيها لا صنم المسيح عليه السلام ولا مريم ولا عليه السلام ولا أحد. ولكن لا تخلو كنيسة من صليب. فإذا اضطر الإنسان يصلي في كنيسة أو في كنيس يعني معبد يهودي أو شيء، يعني إذا اضطر يتخير مكان نظيف طاهر ليس فيه صنم ولا صليب. والله الأمر الأخير المرتبط في هذه المسألة وهو أخطرها، لأنه هذا واقع، هو ما يعرف ما يسمى بالإنترفيث، يعني شو بالعربي يمكن نسميه حوار ديانات. حوار ديانات هذه كلمة ما أدري أنا إذا صح التعبير فيها، كلمة حق نريد بها باطل. هذا المبدأ، هذا الكونسبت كله، هذا الفكرة يراد منها أشياء وأشياء وأشياء، إنما الذي أريد أن أنبه له بأمر مرتبط في موضوعنا، أن اليهود والنصارى، خصوصا النصارى، يدعوك كإمام، يدعوك كمسؤول، يدعوك كمدير، يدعوك كتلميذ، تروح لعندهم وتزور معابدهم وتزور مدارسهم واعمل بدك، اشرح عن الإسلام، صلي، اقرأ القرآن، عمل education، educate يعني ثقف أبنائنا، ثقف الناس إلى آخره. بعد ما بتغرق الدينايك في هالشغلة هذه، ها؟ وقد حدث هذا، وجاءت ناس عندي يعني تسألني كيف بدي ساعد في هالمجال في مدن هون قريبة منها. بعد سنة أو سنتين قالوا احنا تركنا لكم سنتين الصولوا وتجولوا، تأتوا كما تشاءون، تقرؤون القرآن في معابدنا، تعلمون أبنائنا، تثقفوهم حول الدين، تصلون في مدارسنا وفي معابدنا. اليوم our turn، دورنا نجي على المسجد نلقي محاضرة عن اليهودية وعن النصرانية، نقرأ شو اسمه البايبل مثلا، نجي على مدارسكم نسقفهم عن ديننا مثل ما انتم سقفتوا بلادنا. ما جاني هذا من 3 سنين تقريبا، اخ انا في ايدي في سنارك، انا في عرضك، شو بدي اسوي؟ قلت له ايه الان؟ بدي ايش كان بده مساعدتك؟ بدي يجوا على المسجد، بدهم يجوا على المدرسه الاسلاميه، بالمقابل نعم بدهم يصلوا صلاتهم في المسجد، بدهم كل هذا. بتمر انت جيت لنا بدك تاكل الطعمه، ما في شو اسمه هذا المعامله من مثل. فهذه بدنا ننتبه لها من اليوم الاول، بدك تكون واضح وصريح، ما في افضل من الصراحه. قد انبأنا الله عنه عنكم، قلهم القران بيحكي عنهم. نعم، فبدك تكون واضح من اول يوم، تقول لهم اسمعوا. مثل مره جوني انا من بعد سبتمبر 11 بقليل سنه، اجوا كانت هذه مكتبه، من يذكرها؟ قبل ان تاتي ربما، هذه كانت مكتبه، اجتمعنا هنا عند الانترفيس، فيهم البهائي اليهودي النصراني على فرقهم اجوا. قال ليش انتم ما بتشاركوا بالانترفيس وكذا؟ من احنا بنشارك، ما في عندنا مشكله، بس عندنا ضوابط، اذا كنتم تسمعونها وتستريحون لها احنا ما عندنا اي مشكله. هاي الضوابط، اولا احنا اذا جيتوا لعندنا وفي نساء بدأوا يجوا مادستي لابسين مادستي، ثانيا احنا ما بنصافح رجال ونساء، ثالثا اذا انتوا بدكم يعني نقرا القران في معابدكم او نصلي حتى نعلمكم او تشوفوا، يعني انه بحبوا الاطلاع، احنا ما فينا نسالكم تجوا تقروا كتبكم المقدسه ولا انكم تصلوا. إذا بدكم أنا أعطي محاضرة للكوميونيتي تبعتكم عن ديننا إحنا جاهزين، وعن القرآن إحنا جاهزين، بس إحنا ما فينا بالمقابل نطلب منكم تيجوا على المسجد تعطوا محاضرة للكوميونيتي تبعتنا. إذا بدكم أنا نروح للتلاميذ مدارسكم إحنا ما عندنا أي مشكلة، إذا أنتم بدكم، بس إحنا ما فينا نكون بالمقابل تعالوا ثقفوا أبنائنا عن ديانتكم، ولا أن نرسل أبنائنا إلى الكنائس عندكم. وذكرت لسه شغلات كمان، هذول بعدني مذكرون هالكلام، عمره من 2003 تقريبا، يعني شي 6 سنين 7 سنين. او بعد هذاك مش في الضيف، ما شفنا وجهه بالمره، ما حد شفنا الحكي بالمره. فاذا كنت واضح من البدايه ما حدا له عليك ممسك من البدايه، انت بدك يعني اجي بس هذه ضوابط بتريدني هيك؟ اذا لا انا اقول لك انا مو ذا انا اتي. ليه احنا اللي عندنا اوفر بروتكتد اكثر منهم؟ لانه دينك عزيز، ما عنده كومبرومايز، لانه الحق يعلو ولا يعلى عليه، وكلمه الله هي العليا دائما. صحيح، ولكن احنا معنى كنت ان احنا بنقفل، يعني في معظم الاحوال كمان مسيحيين في مصر على سبيل المثال ما بيحبوش تخش معاهم في جدال. قول بنقفل ايه؟ كمل الجمله. احنا بنقفل ايه؟ ان احنا بنقفل الباب، ان احنا ممكن يعني ان احنا يكلموا شيء او تتكلم عنها بديننا قدام المسلمين. يعني ان هو لو على سبيل المثال ان هو لو جاي نقعد وقال عايز يعمل محاضره، طبعا مش هتكون في يوم جمعه، هتكون مثلا في مكان زي نهوه، عايز يعرفنا على الدين، اوكي نتكلم عن الدين، بس الدين هيديلك هيطرح. احنا يعني عندنا في الاسلام بنسال اسئله كتير، والدين بتاع الاسلام كمان في اسئله كتير بتدي ارد عليها، المسيحيه ما بتعرفش تجاوب عليها. شوف هي فيها باب فتنه احنا عارفين. شوف نونو، شوف في فرق كبير بين شيئين، واحيانا بيكون بينهما برزخ برفع الشهر ما بننتبه له، فبنخلط بيناتهم. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى مره عمر بن الخطاب، وما ادراك ما عمر، عنده قطعه من التوراه، غضب النبي شديد، قال امتهوكون امتهوكون؟ ثم قال له لو ان موسى بن عمران بعث حيا لم يسعه الا اتباعي. لا يقبل من موسى عليه السلام إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام كره أن يمسك عمر وهو ما أدرك عمر قطعة من التوراة يقرأ فيها. فالإسلام والنبي عليه السلام حرص شديد أنه هذا المسلم خلاص ما لازم له كل هذه الثقافة اللي هن حريصين أنه يبلغون إياها. حرص شديد حتى لأمثال عمر رضي الله عنه. ماشي. إنما الفقه الثاني اللي بينه برزخ بسيط فقه ناظر. هذه النقطة مناظرة مجادلة بالتي هي أحسن. وهذا عبر التاريخ من أيام النبي عليه السلام إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة بتحدث مناظرات ومجادلات بالتي هي أحسن. تمام. مو بس حتى عند العرب طبعا عند الأمريكان مثل أشهرهم الله رحمه أحمد ديدات اشتهر جدا بهذا المجال والله سبحانه وتعالى يعني فتح على يديه وأطلق لسانه بما يعني أمر يعني سبحان الله كان آية من آيات الله هذا الرجل ولا يخلو الزمان. هذا نعم إذا أنت بدك تثقف الأمريكان النصارى أو اليهود وتلقمهم الحجة طالبهم بالمناظرة ما بيجروا إلا بعض المغفلين بيسووها إلى آخره. فلذلك ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حتى الأمر وصل بيننا وبينهم إلى المباهلة. إذا اضطر الأمر إلى المباهلة باهل وأنت قلبك ثابت بس ما بتستدعي عنده يعمل لك محاضرة. No. ما بتستدعي من ذاك to educate your kids or your community. No. We don't need. هذا شيء وهذا شيء. المناظرة yes باب مفتوح إلى يوم القيامة من أيام النبي عليه السلام. أما تجيبه الهان تقول له حاضر حتى لو مش يوم جمعة حاضر وجيب له الكوميونيتي يجمع له هن خصوصا تلاميذك وتجيبه على المدرسة عندك مشان يحاضر بتلاميذه وما نقصنا فتن ما بكفينا الفتن اللي فيها عم تعيشها أولادنا. والشبهة أشد من الفتنة من يعني دائما نقول الشبهة أشد من الشهوة. الشبهات أخطر من الشهوات. فهذا الإسلام حرص على حق على على على على المجتمع المسلم ألا ينغمس في مثل هذه المسائل بل بالعكس بالمناظرة. أذكرت كلمة مباهلة. إيش المباهلة؟ أنا ما أعرف بنفسك هذا السؤال. بالقرآن ذكرت في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. لما توصل الأمر إلى عناد أهل الكتاب في المناظرة وفي المجادلة وإصرار على ما هم عليه استدرجهم من المباهلة ما يجرؤون. باهل بتقول جيب مجموعة أفضل مجموعة عنده أطهر مجموعة أكثر مجموعة متدينة وجيب معك أزواجكم ونسائكم وأبنائكم وبناتكم وتعالوا إحنا بنجيب ونبتهل الله عز وجل أن يلعن الفرقة الثانية أو أن يميت الفرقة الثانية أو يخزي الفرقة الثانية. اليهود رفضوا رفض بات لما اقترح عليهم النبي المباهلة لما أصروا أقام عليهم الحجاز وكل شيء دحضهم مناظرات هائلة. أكبر باب في المناظرة هو القرآن الكريم فضحهم فضائح هائلة. أكبر باب للمناظرة هو القرآن الكريم. رفضوا جبل المعجزات رفضوا أنا تعالوا من بها الطيب طبعا إحنا أنت على الحق. فكيف بمن يمشي اليوم يقول لك كلنا دين إبراهيم وهدول كلهم بفوت الجنة مع العلم بخط عريض حطوها نصارى زمان ويهود زمان. بالنسبة لليهود اليوم متدينين كتير رقم واحد وعندهم علم بالدين كتير. هدول ما عندهم علم جاهلين. أهل الكتاب هون خصوصا النصارى والله صدقوني يا جماعة وأنا عن خبرة عن تجربة معهم والله عن تجربة معهم أتكلم. مرة جاء كمان عبد الجبار جمعنا مجمع في ما يعرف بالإنترفيس كانوا حوالي 30 واحد. أنا طلعت من عبد الجبار دخل يشهد علي لما رحنا على إنترفيس مرة على مطعم طلعت بخلص ما بخلص من نقطتين مهمين جدا جدا من هذا. النقطة الأولى إنه وكنت لأول مرة بعرفها كان بهل اليوم بالضبط ما في يهود. فأنا سألت ليش ما في يهود؟ قالوا ما بس ما في يهود أنت بتظن كل البريست ورجال الدين والكنائس. They do believe in that, the interface program. Only قليل كان موجود عبد الله. قليل منا من يقتنع بفكرة الانترفيس أصلا. أنا كأن واحد طرشني كف على وجهي. وليش كل الميديا؟ وليش هدول أهل البلد هون اللي وغيره إلى آخره؟ وليش بعض المسلمين؟ وليش كل أو معظم الإسلامك أورجانيزيشن هون بوش على الانترفيس بوش وانتو أنا بفعل أنا صدمت لما أقول لي هاي. نعم هن نفسهم هن أنا استغربت. وهذه نقطة من إيجابيات الأمريكان ترى يمكن ما موجودة عند الأوروبيين، إنه نسيت بيحكوا أحيانا اللي جوا بيحكوا لك إيه لك أنت متظن أنت كلهم مقتنعين. قليل جدا مقتنع بالإنترفيس، قليل من الكنائس مقتنع ما بيجوا على الإنترفيس، قليل جدا. واليهود تحديدا من بيبعتوا لك للإنترفيس؟ لا إيش فرق من أرثوذكس وإيش عندهم وريفورمانس فقط الريفورم بيجوا على الانترفيس ريفورمس فقط. ليش؟ لأن الريفورمس عندي يعني ما عليه مش يهود، هذا بفر زون بينه وبين النصارى، هدول مش يهود، هدول اللي كل واحد بيتهود بيكون ريفورمس. ما يمكن يتهود يكون أرثوذكس أو يكون إسا الفرقة الأشد الثانية هدول اللي شو يقولوا لهم هاستيريك ومثل ايش هدول اللي مثل عبد الله بن الحقيق والمقطم هدول الصموء هدول اللي اصول اليهوديه اللي هن من الفرق الاثني عشر الاسباط ما يمكن حد يدخل فيهم. هدول بالدم معروفين بالتسلسل بالسلاله ما فيك تدخل. بس طب ايش بدهم يعملوا؟ كيف بدهم يخالطوا المجتمع الامريكي؟ كيف بدهم يبينوا يبلسوا قصير مثلهم بيشربوا خمر وبياكلوا خنزير مثلهم؟ حطوا بفر فوق زون سمون يهود. لكن معنا صارت معي تخلي أسئلتك للآخر. صارت معي لما كان عندنا محاضرة عندهم شو اسمه قامت واحدة قالت أمريكية شقرة واليهود مش شقرة مثله يعني كانوا ولاد عم احنا كيف ابن عم يطلع ريفورمرز كانت شو صار قامت عم نحكي على اليوم الآخر. فهذه قامت قالت أنا ما أظن أنه في يوم آخر. قلت لها خير. كان معي عمرو سليمان وأبو صايل وأسا واحد ثالث ناسي مين أفريكان أمريكي ما أعرف أي واحد منهم. قلت لها غريب. قلت لها أجدادكم كانوا يقولوا الجنة لهم وحده. أنتوا هل بتقولوا ما في جنة ما في آخرة؟ ما زال. قلت له كيف يعني أنتوا مش يهود؟ عمر قال لي اسكت. احنا في بيتهم لا بيعملون فينا ما بتقولوا انتم مش يهود. فالمهم هذه رقم واحد. طب قلت له كيف قال انا عندي دليل. قلت له شو دليلك؟ قال مره الرباي تبعها ماتت امه. فراحوا على الدفن وحضر عنده زميل قصيص مسيحي. فقال له القسيس للرباي قال له أتسمح لي سيدي أن أدعو لوالدتكم بالمغفرة وأن يدخلها الله الجنة؟ وهذا كله هي قدام يعني عم يصير وهذا الدليل تبعها الدليل الشرعي تبعها يعني. فقال له الرباي إن كنت تؤمن بأن هناك آخرة وجنة تفضل وادعو لوالدتي. لأنه هن عندهم الإمام تبعهم أو الرباي أو العالم الدين هو مصدر تشريع. ما بيسألوا شو حجتك مثل ما عمل هذا اليوم بالصبح حتى كنت موجود. فالمهم فقالت يعني هذا الرباي ما يؤمن في الجنة ولا بالنار ولا بالآخرة. هذه الدنيا هي الجنة والنار بالدنيا هي هكذا فهمت أو هكذا قالت. فالخلاصة تطرقنا لموضوع اليهودية والتهود. قلت له أنا بحسب معرفتي عن اليهود أنه لا يمكن أن يكون يهودي إلا من ولد يهوديا وكان أمه يهودية. قامت واحدة عمرها 80 سنة إذا نظرت إليها بالفعل ما بتشوف إلا إسحاق رابين وهدال الشارون بالضبط هل أبدا يهودية أصيلة يعني بنت عمنا بالفعل يعني بنت عمنا. فقامت قالت نعم يس ذا سو أعوذ بالله، هذه شقرة فزة نطت عمل لك نطت. هلا أنت بتقولي أنا مش يهودية، عم دخلت واحدة تلتة شفت أنت، قلت أنا وينه السبوع الله يسر كنا فين نطلع اليوم من عندنا ولا نطلع سالمين وخلصنا ونجينا منهم سالمين مثله. فقضية ال احنا ايش وصلنا لكل هالموضوع؟ الصلاة، كنا نحكي عن الصلاة، نرجع للصلاة. الاخ الديبيت والمناظرات، فموضوع المناظرة اخي الكريم مشروعة واردة ومطلوبة، وحتى لو وصلت الى المباهلة. اما قضية انك تجيبهم عند تلاميذك وتجيبهم عند الكوميونيتي تبعتك ويصلوا عندك مثل ما انت صليت عندهم ويقرأوا كتاب مقدس مثل ما قرأته انت عندهم، من دي وان لازم يكون انت منتبه لهذا الامر من ديما. الله تعالى أجل وأعلم. المباهلة يعني هم يدعوا علينا ونحن نحن ندعو عليهم. هذه المباهلة لهالدرجة ممكن نتصل. احنا الذي ساقنا الى هذا العنوان، الصلاة في الكنيسة او في البيع او في المعابد هل تصح ام لا ام لا، يعني اذا بتحبوا تعرفوا من عندكم اياها بشكل سريع. صلى عمر لا ما صلى، خوف ان يتخذ مسجدا. صلى برا، صلى برا، ولكن يعني ابو موسى الاشعري صلى في الكنيسة، وهذا رأي عمر بن عبد العزيز، وكذلك الشعبي وعطاء وابن سليم من كبار التابعين الجواز، وابن عباس يرى الجواز بشرط، وأنا أميل إلى رأيه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعن أبي أنها إذا خلت من الأصنام، لأن البيت الذي فيه صنم لا تدخله الملائكة، هذا معروف حتى البيت العادي، فكيف الكنيسة والكنيسة يعني. هذا الذي ساقنا. وكره الحنفية والشافعية الصلاة في المعابد مطلقا، سواء أحوت على صلبان وأصنام أم لم تحوي على ذلك، والله تعالى أجل وأعلم. المطار غرفة الصلاة، هذه غرفة الصلاة على قول الشافعية والأحناف تكره، وإذا فيها ما فيها أصنام وصور بودا مشكلة يعني أنا أميل الرأي ابن عباس، فتوى ابن عباس رأي وسطي والله تعالى أعلم. إذا خلت الكنيسة المطارات الكبيرة في أوروبا فيها مصليات فقط للمسلمين، بعرفش هون بالمدن الكبيرة في نيويورك في فقط مصليات فقط في جوا في غرفة مصلى اللي لك إذا حبيت تصلي فيها يعني، بس ما بتعرف وين ما في المطار في جوا بس مش برا. أنا مرة واحدة فقط صليت فيها، والمرة الوحيدة مش مرة، هذه المرة أنا صليت فيها وقفوني وفتشوني من أظافر شو اسمه. مع العلم أنا بصلي عندي أنا زاوية هونك عندي مثل تكية بسموها، راح أقول لك وينها، بس تفوت على التيرمينال 1 بعد تفتيش. إيه التيرمينال 1 تيرمينال إيه مظبوط. في عندك هذا الحزام اللي بتمشي عليه، في اثنين حزامين بينهما على بينهما حجاب. هلا فهونك روح ايدك اليمين والابله اقول لك وين بالضبط، ابدا على الكورنر وحاطين لك كرسي بنك هيك بنسميه كرسي طويل، ما حدا بيقعد هناك لانه ما حدا بينتبه يقعد هناك لانه هذيك ممر والناس كلها ماشيه وجايه، ما حدا بينتفت لك ابدا، وزاويه واسعه عبال ما تشوفها انت ابو حمزه ان شاء الله وفرج همك يعني ان شاء الله. فهني خد الزاويه وصلي، انا اطول هنيك محلي وصلي على مهل. لا بدك لا غرفه ولا مهل بالكورت. قبل اسبوعين رجع على اخر ركعه بدوش اللي يقول لي واقف واقف بتاعوان بديش الا اخلص الصلاه، قاعد اقرب الحمد لله خلصنا على السريع تشهد وفقفوني وريدون ام ام فرين، قال لي الاوفيسر كان براي اللي هو ان فرونت اوف تشيك بوينت، سالت قال لنا no you can't do that here. قلت له I already asked one of the officers. والله ما فتشوني طبعا وقفوا إنه check my license في الكورت هون على 4th street ممنوع. طيب الموضوع الثاني الآخر، الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله. عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي أو أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة وفي المجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه ابن ماجه. ورواه الترمذي وقال إسناده ليس قويا. ولكن هذه شبه متفق عليها عند الفقهاء أن المزبلة ليست فيها إلا الروائح السيئة وربما نجسات، ويصح الصلاة في المزبلة. والمزبلة مش هون مثل هذه الدامستر بالطرف، لا، المزبلة المحل ما يرموا النفايات، ترموا النفايات في أماكن في أرض واسعة بتكون. والمجزرة هي المسلخ اليوم بيسموه المسلخ، محل لأنه كله دم وكله يعني فضلات أحيانا الخراف والبقر والإبل، وكذلك ما ليست طاهرة وليست مستنظفة. والمقبرة مرت معنا اليوم وشرحناها بشكل موسع المرة الماضية. وقارعة الطريق يعني نص الطريق بالشارع، محل طريق الناس أصلا لازم تتخذ سترة أنت إذا صليت بقارعة الطريق، الناس قدامك رايحة وجاية، وخصوصا ما أحلى قارعة الطريق بأمريكا كمان. النسوان لابسه من غير هدوم او بتاعكو ده شو اسمه عهد الامام، وين بك تصلي بقارعه الطريق؟ ما بيمشي الحال. والحمام اكيد لا ينبغي ان تذكر اسم الله في الحمام، فكيف بك تصلي بالحمام؟ مع العلم الحمام احنا يعني ما بعرف بلادنا او انتم بلادكم، الحمام عندنا يستعمل الباثروم، بنسميه حمام يعني أدبا أو يعني هيك لياقة أكثر. إنما الحمام في اللغة وفي الشرع هو المكان الذي يستحم فيه، وهو المكان العام الذي يستحم فيه البابليك، يعني ليس الحمام هو في البيت يعني. لأنه هذاك الحمام اللي داخل لي بنص كم واللي طالع لي بنص شورت واللي طالع لي يعني تعرف أحيانا أو بتكون علقة هذه الإزار بصير بغير هدوم عن جد يعني مش فما كمان لا ليس هو مكان للطمأنينة والخشوع والتركيز. ومعاطن الإبل هي الحظيرة التي يكون فيها يوضع فيها الإبل. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأجاز الصلاة في مرابط الغنم. في سببين، السبب الأول الظاهر وفي سبب آخر يعني ما بدي الباطن إنما مستنبط يعني. السبب الأول الظاهر أن الإبل لا أمان لها، ما أدري هذا الشيء تعرفوا أهل الإبل بيقولونا بيخبرونا، وورد عدد من الأحاديث تدل على هذا، من ضمنها أنه رعاة الإبل بيكونوا لا غير الغيرة بتدعس عليك انت على ساجد بتموتك، تضربك بتموتك الابل، تغدر الغدر والحقد، عندها حقد هذا مشهور، مشهور الحقد عند الزمان ما بينسمع الا اسمه. فممكن تغافلك انت وساجد تدعس على رقبتك تجيب اجلك على طول يعني ممكن. فهذا من الشيء الظاهري. ولماذا فيها هذه الصفة؟ هذا السؤال. أو قبل أن نأتي إلى هذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رعاة الإبل ورعاة الغنم قال أن رعاة الإبل جفاة، قال من قاسي جافين. أما رعاة الإبل، رعاة الغنم بيكونوا هيك يعني وديعين وهادئين وطيبين يعني. أما السبب الخفي والله تعالى أعلم، أيوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإبل خلقت من شياطين. نعم، هذا ورد فيه أحاديث أصولها من شياطين. كان فيها سورة سبحان الله ذكرها، ذكرها بسورة إن الإبل كيف خلق. نعم، و شياطين من نار يعني جن، من شياطين الجن. الله هلا قال من شياطين، أنا ما ذكر جن إنما من شياطين. وإذا كانت من شياطين الجن أصولها، إذا كان هكذا خلقت فهي خلقت من نار، والشيطان عنده الحقد وعنده الكراهية وعنده الغدر، معروف هذا طباعه. والذي يعلل ويؤكد أو يوضح شيئا من هذا القبيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء ممن يأكل لحم الإبل، يأكل لحم الإبل طلب منه يتوضأ. حامي أو فيه يعني سبحان الله له علاقة في الغاز في تفريغ الغاز. وحتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لو كان عندك حمى توضأ لأن الماء البارد بيذهب الحمى. وحتى الأطباء اليوم إذا ابنك الصغير عنده حمى أعطيه حمام على طول. الحرارة بتسقط بالنص بالضبط نص الزايد يعني إذا كان الحرارة الطبيعية داش 95 مثلا 98 إذا زادت حرارته 104 مثلا على الخطر مثلا أو 103 على طول تنزل لا في منه غلط في منه غلط بلا بلا بلا بيوصل كان انا دكتور حطه بمختص مي تلج حط تلج معاه على طول يعني بينزل شي 3 درجات على طول بينزل درجتين 3 على طول بينزل بالجسمه طب اطفال حكوا ليها من ايام قطر يعني فالماء بيهدي فالوضوء اذا اكلت انت لحم جزور صرت حامي كثير فبيهدي من روع هذا الامر والله تعالى اعلم. ولك الكبده الابل روح يختصر ليش انها كلها دم قلب بياكلوها ميه كمان الابل بياكلوها ميه ما بتطبخ هذه صح كبده الابل ما ما بياكلوها طبيعي لو طبخ تبقى زي الحجر ياكلوها ميه صح انتوا عندكم ابل في سوق الناقه مخصوص هذا يحرقوا الابل بياكلوه روح اطبخوا الابل قدامك وتشتري اللحمه فروش واطبخوها لك اسمه سوق النعل ولبنها برضه توضع لا لا لا في حين انه يعني حليب الابل سبحان الله ممتاز جدا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه فيه يعني شفاء الامام متعود يشرب لبن الابل لو شربته لازم تروح الحمام على طول يعمل لك شفاء على طول في امريكا لبن الابل بنظف السيستم بتاعك بلاش بلاش بلاش تشربوا بنظف السيستم بتاعك في حد شارب لبن ابل؟ انت اكيد لا انا ما شرب انا ولا اكلت بروح لكن ما شربته ولا اكلت لا ما شاربه اها محمد انا شاربه طيب دسم طيب ما مالك شاربه بالكويت؟ لا بالكويت لا بقطر لو كنا بقطر هذا عندهم تراث عندهم خيام وعندهم منزل مو منزل في يسموه ديوانيه وكذا لازم نضيفك لبن شربت ابو حمد لبن انا اكلت لحم لكن ما شربت فوزه لا لا لبن لبن طيب وما يفور ما يفور لبن على طول من الحلب له بدون تسخين ما يسخن بدون تسخين ما يفور زي اللبن الموضوع الاخر الصلاه في الكعبه قلت على ظهر المساجد هذا عن الروف على ظهر بيت الله على يعني الكعبة فوق ما بدك تتجه هلا هون الصلاة في الكعبة هلا بنحكي عنها هلا اعطيتك على ظهر الكعبة لذلك ظهر الكعبة ليش؟ لا الكعبة احسن ما حكينا بالعكس بجوز بالكعبة قبل احكي معها ها؟ مع النساء قداس النساء حكيت معها فيها؟ ايه انه سؤال سالته عابر مو كان مباشر سؤال ما هو عنده ما شاء الله اسئله سابقه للزمن هنا ما شاء الله شيخ سؤال اسحاق بسال احكي لك انه في شيوخ احيانا كانوا يحكوا عن الموقف تبع انه بعد اكل لحم الابل انه كانت واحد من الصحابه طلع ريح انه كان موقف محرج انه عشان هيك حكى له توضأ يعني مش انها بندسامته من طعمه نفسه الجمل انت سمعتها هاي من قبل ولا لا؟ لا انما ما يذكره خصوصا النووي وابن حجر وغيره لا انه من الاكل نفسه اللحم اذا مساله الصلاه لذلك بيسالوا السؤال ايش بسموه؟ حزوره يعني ايش حزوره بال يعني انه ما هي اطهر نقطه في او اطهر بقعه في الارض ما فيك تصلي عليها هي ظهر الكعبه ظهر ما في اطهر من هيك بس ما فيك تصلي عليها اما الصلاه في الكعبه فصحيحه وجائزه ولا فرق بين الفرض والنفل فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه ابن زيد وبلال ابن رباح وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. ما هما العمودين؟ رواه شيخان وأحمد. ما المراد العمودين اليمانيين؟ الركنين اليمانيين. ما هما الركنين اليمانيين؟ هذا الأصل اللي قبله، الحجر اللي قبله هو الركن اليماني، اسمه الركن اليماني. إذا كانت الكعبة يعني عبود الشمال، هنا الركن اليماني جنوب، وهنا ركن الحجر الأسود، وهنا ركن إيش؟ هذا الشامي، مقام إبراهيم هون، وهذا باتجاه العراق أو نجد، ماشي؟ فيسمى هذا الركن اليماني والركن الأسود اليمانيين، يعني صلى باتجاه بينهم، صلى باتجاه الجنوب. داخل الكعبة في أي اتجاه بيجوز صلي؟ فقط باتجاه الجنوب؟ ما أنت بقلب الكعبة. أي اتجاه؟ أنت داخل الكعبة. شو الكعبة؟ في أي اتجاه توجهت؟ يسوع. الكافي بقول أم عبد الكافي بتصلي أربعة. أربع ركعات؟ لا مثلا أربع خلي يدخلوك قبل بعدين صلي قبل يدخلوك أول. هلأ يقال بس أنا ما ناسب، إحنا عشنا أربع سنين بس ما ناسب هذا القول، لم يصادف محله معنا. كل فترة غير محدودة ومعلومة الوقت ولا الزمان بيفتحوها، إذا كنت موجود نصيبة. بالحاج هلا بالحاج بالخمسة وتسعين كان احنا بالتعاون الاوروبا الغربيه وشمال امريكا، كان معنا ناس جايين من فلسطين، جاء من امريكا الجنوبيه وامريكتين. بالحاج ذاك السنه دخلوهم ولا دخلوا جوا؟ دخلونا جوا. ممكن اقول لك ليش بفضل جوا؟ ايش ايش فيها جوا؟ في هي الذهب السيوف وغزال من ذهب عن جد هذا؟ زمان يا ابن الجاهليه نظفوها. في فيديو في اليوتيوب، في فيديو في اليوتيوب في دخل صح. دخل صلى الجمعة. فالمراد انه ايش افضليه؟ ما في افضليه الا ان النبي عشان فعلها، مثل ما كنا نحكي بدرس الفجر انه فعلها النبي، فاذا فعلتها اللي فعلها يعني السنه بعدين هي مما كان بيسر له هذا ايزي مو سهل يعني يفوت. انما يفتحوها للملوك، يفتحوها للرؤساء، للضيوف كبار، يفتحوا لهم اياها، بدخلوهم بزورون يعني. ما ادري انا ما شفتها ولا ها قبل الحج ما غسلوها بس كله رخام يعني ما بتعرف مين في كسوة الكعبة لقوها في مصر وقفوا تريلر شروها فتحوا التريلر لكسوة الكعبة القديمة مصروها. امتى هذا؟ هسه قبل كم يوم؟ قبل اسبوعين ثلاثه يمكن. لا هو مصر طول عمرها كيف وصلت مصر الله اعلم ايش هي؟ الكسوه القديمه. الكسوه القديمه غيروا الكسوه القديمه لقوها بتريلر كل الجنود خزنوها. اخر مره ولا زمان زمان تقصد؟ لا فتره لانه مصر الى الى الى الى الخمسينات اظن او الستينات حتى انها كانوا يكسوها كل سنه معروفه صار إيه القديمة أو سكين. زمان ما كانش معمول مواد ذهب. حس الأخيرة هذه معمول باب. الكتابة بتاعت خيوط ذهب. خيوط الوشاح. أما الباب الكعبة طول عمره ذهب. لا هو بتاع الوشاح. الوشاح هذا هو القديم. المسراب. واحد جاب وخطف ترك وجابه من مكة على مصر قبل في مصر. إنه استرجعوا يعني. صدوه الشرطة صدوه. الشرطة المصرية؟ ذكرى ما خدها ذكرى. وقفوا تريلر. ما خدهاش يعني عشان المشكلة يعني. فتحوا وراء ولا لقوا كسوة الكعبة. صارقينها. يعني بيقولوا بسوق أكفان الموتى ما كذبوا يعني. طب هن القديمة شو بيعملوا فيها؟ بيخزنوها عندهم. يعني خزنوها؟ يمكن يلقى حد يشتريها. بيعطوها هدية لكل دولة مسلمة مرة في السنة. هذا اللي سمعته. وقالوا تعتبر من الاثار يعني تقدر تعطوا المتحف لكل دوله. كويس والله حلو. ذكرت الشيخ انت قلت لا فرق ما بين الفريضه والنافله يعني ممكن تصلي فريضه او نافله جواتها اصلا يعني. مش صحتنا ليش ما بصير تصلي فوق؟ وين بدك تتجه؟ كيف جوا وين فوق؟ على الحيطان يعني جوا بس فوق ما كيف تجي؟ قل لي. شوف شو اسمه. يعني. doesn't make sense. هذا حديد. لا هذا عراق الفقهاء يعني ما بصح. وين وين بدك تتجه بالفعل فوق وين بدك تتجه؟ زي ما انت شو حديث كان؟ انه وعلى ظهر بيت الله؟ لا لا هذا رايهم يحكي. وانا وفوق ظهر بيت الله بلى بلى. حديث؟ يا هذا شو اسمه رواه قلنا ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه ابن ماجه والترمذي. طب اذا كانت هذه العله ما تكون طايف طيب طايف وين بدك تتجه؟ انت مالك في الكعبه؟ إيه لكن في نفس الوقت يعني ولو في أي اتجاه أخذته لا بالعكس تمام بس ما حس أنت لما تكون في الطابة الخامس والسادس هتكون نفس الطابة نفس الشيء إذا كنت أنت سواء كنت طابق 101 هلا هلا بالإمارات دش علو كم طابة عملوا بقول لك هلا برج دبي بإقامة الدخول الوقت الفوق طابة الفوقاني بعرف بين متأخر عن الطابة دقيقة أو دقيقة ونص من الطرف تحت الشمس بدل بدل يشوف الشمس فوق دقيقة ونص فرق دخول الوقت يعني اه والله فالرمضان جماعة تقين فوق تأخر شوي تأخر شوي طب بس كان سؤال انه الاسترونوتس اللي بيخرجوا خارج المجرى الارضي وين بيتجه لك المسلم كيف مكان وهذا سؤال الامام مالك هذا السؤال تصدق لو ان جنيا اختطف انسيا وعلقه بين السماء والأرض كيف يصلي؟ سبحان الله وطيروا يعني؟ يعني بصير أصلاً الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام التقى بالجن في مكة وكان معه ابن مسعود وحط له خط قال له ما بتطلع منها ما بتعليها الخط ماشي؟ فطول فصار يبحث عليه قالوا افتقدناك حتى حسبنا أن الجن اختطفتك فاختطاف الجن للإنس معروف من زمان حتى صحابي اختطف فترة ولما رجعوه كانوا يكرموه ويطعموه ومرة حضر عرسهم وشغلات مثل نسأل الله أن يبعدها عنك مرة اسمها يعني ممكن الجسم نفسه بطير ولا لازم ينام عشان يطلع معه لا لا فايق طايرين واختطف فيزيك للعادة فيزيك اللي بيطير هي في رواية بس أنا كنت أسألك هاي صحيحة يعني نعم نعم نعم صحيح فلذلك ابن مالك قال لو واحد حمله فبين السماء والأرض اليوم بالطيارة يعني ابن مالك رضي الله عنه كان عنده يعني أشياء سابقة العصر كتير وكتير وكتير ما أظن كان عصر ممكن حدا يفكرها فيها يعني هتخيل اليوم صارت بالطيارة يعني بدل ما يكون اتجاه اي اتجاه بس بتجي يعني هلا طبعا هلا انت لما بتكون بالطياره بوريك القبله زاد لما بتكون انت بالطياره اصلا يا ما بتكون شرق الكعبه مكه او غربها او شمالها او جنوبها فان كنت شرقها بتتجه باتجاه الغرب واذا كنت غرب ما بتجه الشرق واذا كنت شمال بتجه الجنوب وجنوب بتجه الشمال ما في اي شيء حسيت انك ممنوع تطير فوق حتى ممنوع انك تطير فوق الكعبه يعني هذا حتى ممنوع تطير فوق الكعبة حتى لو طرت فوق الكعبة انت بتمر ثواني فوقها ما حدا بده يطير ابولو يطلع هيك راكت بسموه يطلع فوق الكعبة بده يطير هيك نعم ما طيران ما في مش ذاته كله ما في طيران ممنوع طبعا نعم حتى ذاته الطيران كله حسه يعني مثلا تركب الطيران العربي كله يوريك اتجاه القبلة كان السعودي في غرفة اخر طيارة وفيها البوصلة فيها البوصلة بيدل حتى شو اسمه يعني حتى الطيران العادي بيحط لك البوصله لمدن معينه هن بيختاروها فجدا سهل انه يكون اتجاه الكعبه اللي حط لك الله يعطيك العافيه خلاص بقول لك لا بدي اسال اذا في اسئله كل شيء سالته رح لعب صار اذا في اسئله طيب ما ضل شيء ناسي اذا نسيته ما تفكر عشان بدي اتذكر على الجن عم يسالك لا لا لا بتتذكر ماهر بيخطف الجن ما بالعكس الجن ما بيخطف يا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر من سنة الرسول يا الله صحيح ما لهم شباب المغرب ما لهم الجمعة الماضية إجوا أحد الماضي سؤال بالحسد